نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لازال الكلام موصولا، وصلنا الله إياكم برحمته برسالة الفتن علاماتها أسبابها طرق الوقاية منها، للشيخ العلامة عبد الكريم الخضير حفظه الله تعالى. وقد انتهينا من حديث الشيخ عن معنى الفتنة أو الفتن في اللغة والشرع، وننتقل إلى المبحث الآخر وهو علامات الفتن وبيان خطرها على الدين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ حفظه الله: علامات الفتن وبيان خطرها على الدين. لا يخفى على أحد ما يدور في أقطار الأرض من فتن وقتل وانتهاك للأعراض ونهب للأموال وإخافة للسبل وغير ذلك. ومن أراد أن ينظر في مقدار الأهوال التي تنشأ عن هذه الفتن فليقرأ ما كتب المؤرخون ابن الأثير وابن كثير وغيرهما في قصة سقوط بغداد على أيدي التتار، وكم قتل فيها في غضو 3 أيام من أنفس المسلمة، قيل بلغت 1,300,000 شخص، قيل بلغت 1,800,000 شخص، حتى اختفى الناس في القبور. وليقرأ ما كتب في النجوم ما كتب في النجوم الزاهرة عن فتنة تيمور لانك لما قدم إلى دمشق، وهي أمور مهولة لا الشيخ حفظه الله تعالى في هذه الفقرة يشير إلى ما تترتب عليه الفتن عموما، وهذه مسألة مهمة جدا، لأن كثير من الناس حصل لهم استخفاف من الفتن، فكما مر معنا تجدهم يتسببون في هذه الفتن وما ينظرون إلى ما يترتب عنها من مآلات وخيمة. فمهم أن نستحضر أن للفتن آثارا وخيمة، وكما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: إذا استشكل عليك شيء فانظر إلى نتائجه، فانظر إلى نتائجه. لكن عادة الناس ما ينظرون إلى آثار الفتن وما يتصورون مآلات هذه الفتن، إضافة إلى أنهم ما يلتزمون نصائح أهل العلم الذين نصحوهم بتجنب الفتن خشية ما يترتب منها وعنها من آثار وخيمة. فلما كان الأمر كذلك، الشيخ هنا أشار إلى أن نستفيد وأن نعتبر بما حصل من فتن سبقت ورقمها أهل العلم وأرباب التاريخ على وجه الخصوص في كتبهم، بمعنى أن الإنسان يجب عليه أن يعتبر بغيره. فهذا الكلام من الشيخ فيه فائدة الاعتبار وفيه فائدة أخرى سنتكلم عنها. الفائدة الأولى هي فائدة الاعتبار، لا بد أن نعتبر بالتاريخ حتى لا نستخف بالفتن الواقعة في أزماننا. وكما كان يقول العلامة محمود شاكر رحمه الله، كان يقول كلمة عظيمة: الاستخفاف أخدود الزلل، أي مسألة يستخف بها المرء هذه مظنة الزلل الغلط والوقوع فيما لا تحمد عقباه. إذن مهم أن نعتبر، مهم أن نعتبر. وهذا كما قال السلمي رحمه الله تعالى في رسالته عيوب النفس، السلمي هذا من علماء التربية والسلوك، وله رسالة في عيوب النفس، كيف تعرف عيوب نفسك، لأنه لا يمكن أن تصلح نفسك إلا بعد معرفة عيوبها. فذكر من عيوب النفس عدم الاعتبار، فقد تجد من سبقك قد سلكوا مسالك أدت بهم إلى عواقب وخيمة، ومع ذلك ما يستفيد الإنسان وما يعتبر، فيسلك الطريق نفسها ثم تخلص به هذه الطريق إلى مآلات وخيمة وإلى عواقب وخيمة. إذن ما اعتبر. الله عز وجل أمرنا بالاعتبار: واعتبروا يا أولي الأبصار. ولذلك مما يحقق الاستبصار الاعتبار، هذه قاعدة معروفة عند أهل العلم. مما يحقق الاستبصار الاعتبار، أن تعتبر بغيرك. كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه، كان يقول: السعيد من وعظ بغيره. وبدراية مفهوم المخالفة نأخذها من كلام عبد الله بن مسعود: من لم يتعظ بغيره فهو شقي، والشقي من لم يتعظ بغيره. السعيد من وعظ بغيره، والشقي من لم يتعظ بغيره. إذن ذكر ما حصل للأمم السابقة أو لمن سبقنا في خصوص الفتن وما جرى لهم في ذلك مما جرى وما ترتب عن ذلك وما رقمه أهل العلم في كتب التاريخ، هذا لكي نعتبر. وكما قال أهل العلم: من كثر اعتباره قل عثاره. العثار الزلل، بتاء مثلثة، العثار. من كثر اعتباره قل عثاره. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه يقول: ما أكثر العبر، يعني العبر وما حصل للناس كثير. كان عمر رضي الله عنه يقول: ما أكثر العبر وما أقل الاعتبار. يعني العبر كثير لكن من يعتبر منها قليل، من يعتبر منها قليل. إذن هذه الفائدة الأولى من ذكر الشيخ هنا لكتب التاريخ التي تعرضت خاصة للفتن والمحن. الفائدة الثانية هي تخص طالب العلم، مما يعين على تصور الوقائع التي تحدث في زمنك أو في مجتمعك قراءة التاريخ. ولذلك العلماء الذين كتبوا في النوازل والحوادث كيف نتعامل مع النوازل، لا شك أن هناك قواعد وضوابط معينة في النوازل كيف حتى تتعامل مع النوازل. بل أعجبني الشيخ الجيزاني في فقه النوازل لما عقد فصلا سماه بالمزالق، المزالق في النظر في النوازل. يعني هناك مزالق من لم ينتبه إليها يزل في حكمه عند النوازل والحوادث. فمما يذكره أهل العلم في خصوص هذه القواعد والضوابط في فقه النوازل: النظر في التاريخ، لأنه يعينك على أن تتصور الأمور تصورا صحيحا. لماذا؟ لماذا؟ ما فائدة أو ما علاقة الاستفادة من التاريخ بالتصور للواقع الذي تحياه؟ يقول أهل العلم: لأن الأمور أشباه. وتؤثر عن علي رضي الله عنه، كان علي رضي الله عنه يقول كلمة عظيمة، كان يقول: قس ما حصل بما مضى فإن الأمور أشباه. قص ما حصل بما مضى فإن الأمور أشباه. وهذا المعنى سيأتي معنا، يعبر عنه الشيخ عبد الكريم حفظه الله، يقول: لكل قوم وارث. يعبر عن هذا كثيرا بهذه الجملة: لكل قوم وارث. وكما يقول كثير من أرباب التاريخ من المتأخرين ممن كتبوا في التاريخ، يقولون: التاريخ يعيد نفسه. وأحسن منها قولة علي، أحسن منها قولة علي، نعم، رضي الله عنه. قال حفظه الله: وهي أمور مهولة لا يطيق العقل البشري تحمل سماعها، فضلا عن أن يكون طرفا فيها. فكانوا يأتون بقطع من الخرق ويضعون فيها الغبار الناعم، ويجعلونها مثل الكمامات على الناس يستنشقوا هذا الغبار الناعم. ولكل قوم وارث، فقد وجد اليوم مثل هذا التعذيب أشد منه، والتاريخ يعيد نفسه. نسأل الله جل وعلا أن يدفع عنا الفتن والمحن الظاهرة والباطنة، وأن يقينا شر الأسباب التي يباشرها بعض من ينتسب إلى الإسلام التي يخشى من عواقبها. والمسلمون اليوم يمثلون ثلث سكان الأرض، وعلى أقل تقدير هم 1.5 مليار أو أكثر. ولما تركوا التمسك بدينهم صاروا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. فقال قائل: ومن قلة نحن يومئذ؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. فقال قائل: يا رسول الله، وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. الشيخ هنا لما قال والمسلمون اليوم يمثلون ثلث سكان الأرض إلى أن قال ولما تركوا التمسك بدينهم صاروا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى صاروا على صبغة الوهن أو الوهن ضبطا، بمعنى متى نصبغ بصبغة الوهن، متى؟ إذا تركنا الدين. وذلك في حديث إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وترك وأخذتم بأذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم إلا أو حتى ترجعوا إلى دينكم. في رواية وإن كان فيها نوع من الضعف عند بعض المحدثين حتى تراجعوا دينكم، حتى ترجعوا إلى دينكم، حتى تراجعوا دينكم، وكلا المعنيين مطلوب رحمه الله، وكلا المعنيين مطلوب. إذن أساس الرجوع أو أساس الخروج من الوهن هو الرجوع إلى الدين، والرجوع إلى الدين يحتاج إلى أمرين اثنين: الحذر من حب الدنيا وكراهية الموت. لابد أن نتحدث عن هذين الأمرين، لأن كثير ما أو عموم ما يحصل من فتن ومن بلايا ورزايا بسبب هذين الأمرين: حب الدنيا وكراهية الموت. حتى هؤلاء الذين يدعون المطالبة بالحقوق كثير منهم محب للدنيا، لأن الغرض عنده هو بطنه، وحب الدنيا يلزم من ذلك كراهية الموت. ولذلك إذا عقد واعظ موعظة تحدث فيها عن حب الدنيا، كثير من الناس يقول لك والله نحن في كذا وكذا وأنت تتكلم لنا عن حب الدنيا. مرة أحدهم كما نقل لي أحد الإخوة، الأخ آت إلي للدرس في شرح ابن عاشر، فالتقى هذا الأخ التقى بأخ آخر فقال له ذاك الأخ أين ستذهب؟ قال لي عند الشيخ فلان، أريد عندنا درس في الفقه. قال لي أنتم لا زلتم في فقه ابن عاشر؟ يعني يريد أن نخرج ونريد أن نتضار ويريد أن نفعل ويريد إلى غير ذلك. من هنا يأتي النصر. يعني الشخص الذي يتكلم مثلا ويحذر الناس من حب الدنيا، أو يحذر الناس من البخل، أو يدعوهم إلى الجود، هو ليس شخصا بعيد يغرد خارج السن، بل على العكس هذا هو أساس النصر. فإذا تربى الناس على التعلق بالله عز وجل والحذر من حب الدنيا فهذا هو أساس النصر. ثم قضية كراهية الموت تحتاج فيها إلى وقفة. جاء في حديث أمنا عائشة الشاهد منه لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم كلنا يكره الموت، كلنا يكره الموت. ثم مع الحديث الآخر: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. كيف نجمع ما بين هذه الأحاديث، خاصة حديث عائشة وهذا الحديث؟ لأن كراهية الموت هنا في الحديث سيقت مساق الذم ولم تسق مساق المدح، فكيف نجمع بينها وبين قوله صلى الله عليه وسلم كلنا يكره الموت؟ خاصة هناك حديث وإن كان فيه اختلاف بين أهل العلم بين المحدثين، قوله صلى الله عليه وسلم الموت تحفة المؤمن، أو في رواية تحفة المؤمن الموت، منهم من حسنه ومنهم من ضعفه. وللإمام السيوطي رحمه الله تعالى رسالة مفردة في هذا الحديث، وقد حققها الشيخ مشهور حفظه الله، رسالة مفردة سماها بشرى الكئيب بلقاء الحبيب، ويقصد بالحبيب هنا الموت، بشرى الكئيب بلقاء الحبيب. الجمع كما يقول أهل العلم أن كراهية الموت التي جاءت في قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة كلنا يكره الموت من جهة الطبع، من جهة الطبع. فعندنا الطبع وعندنا الاختيار، عندنا الطبع وعندنا الاختيار، فكثير من الأمور مسلكة من جهة الطبع لكن لا تصلح من جهة الاختيار، لا تصلح من جهة الاختيار. أضرب لكم مثال التعدد، مثلا المرأة ما تريد التعدد أن يعدد عنها زوجها، هذا من جهة الطبع، لكن ينبغي أن تختار ذلك لأنه شرع، لأنه شرع. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث عمر رضي الله عنه: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده والده والناس أجمعين، فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، إنك لأحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه. فقال عمر رضي الله عنه: والله يا رسول الله، إنك لأحب إلي حتى من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر. كثير من الشراح منهم العلامة العيني رحمة الله عليه في شرحه على البخاري قال: أنا يا عمر، أي الآن استكملت الإيمان. لكن هذا التفسير أو هذا الشرح محل النظر، كيف الآن استكمل عمر رضي الله عنه الإيمان؟ هذه المقولة تفهم بما ذكره الإمام الخطابي رحمه الله في شرح الحديث. ماذا قال الإمام الخطابي؟ هو الشاهد عندنا. قال: لما قال عمر رضي الله عنه: والله يا رسول الله، إنك لأحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، قوله إلا من نفسي طبعا على مقتضى الطبع، طبيعة لا لا لا، ليس هناك أحد أحب إليك من نفسك، هذا باعتبار الطبع. ثم يقول الإمام الخطابي رحمه الله: ثم وجهه نبينا صلى الله عليه وسلم، وجه عمر رضي الله عنه إلى الاختيار الشرعي، فقال له: لا يؤمن. إذا القضية قضية شرع، قضية إيمان، قضية نفي إيمان. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسي. فانتبه عمر رضي الله عنه فقال: والله يا رسول الله، إنك لأحب إليه حتى من نفسي. فقال: الآن يا عمر، أي الآن نطقت بالصواب وقلت فصل الخطاب أو ما أشبه، ما نقول الآن استكملت الإيمان. فهذا مثال قضية الطبع والاختيار. فقضية كراهية الموت، كراهية الموت، ما نقول كراهة الموت لأن الكراهة حكم تكليفي، الحالة النفسية الكراهية. وإذاك يخطئ بعض من يكتب في الأصول عندما يريد أن يتكلم عن الكراهة كحكم تكليفي، يقول لك الكراهية، الكراهية ليست حكما تكليفيا إنما حالة نفسية. فهذه الحالة النفسية في خصوص الموت هذه باعتبار الطبع، لكن أن تختار من ناحية الشرعية هذا راجع إلى الوهن وإلى حب الدنيا. ولذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الوهن راجع إلى حب الدنيا وإلى كراهية وإلى كراهية الموت. قال الطيبي، وبعضهم يضبطها بالطيب، وينقل عنه الحافظ ابن حجر رحمه الله كثيرا في شرحه على الصحيح. نعم. قال الطيبي رحمه الله: الحديث هذا فيه كلام ما أردنا أن نتوسع في الحديث، الحديث فيه فوائد كثيرة وتداعي الأمم على هذه الأمة والأكل يعني من خيراتها إلى غير ذلك، هذا أمر معلوم ومعروف، والحديث كما قلت فيه فوائد كثيرة. نعم. حتى لفظة الغثاء هذا راجع إلى قضية عدم الرجوع إلى الدين، بمعنى إذا لم نكن وفق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فلا عبرة بكثرتنا. هذا المقصود من هذا الكلام، الغثاء الوارد في الحديث في إشارة إلى هذا المعنى، لا عبرة بالكثرة مع بعدنا عن الدين. فالأصل هو الدين، والكثرة مسألة ثانوية، لكن الأصل هو التمسك بدين، وإلا صرنا غثاء كما هو الحال. ولا يلزم من وصف الأمة عموما بوجود أو بصبغة الغثاء فيها أنه لا تزال أن ينفى كون طائفة من هذه الأمة لا تزال على الحق، لا يلزم، كلام عن العموم يعني. نعم. قال رحمه الله: والغثاء ما يحمله السيل من القماش، شباههم بذلك لقلة غنائهم ودناءة قدرهم وخفة أحلامهم، فضربت عليهم الذلة حتى سلط عليهم من قبل اليهود، واليهود نسبة. إذن سبب تسلط الأعداء على الأمة الإسلامية ترك الدين الذي ورثهم الذلة والمهانة، وهذه مسألة مهمة جدا، فيه إشارة إلى مسألة ينبغي أن ننتبه إليها. كثير من الدعاة والمشتغلين في الساحة الدعوية عند حديثهم عن الأعداء يبالغون في ذكر قوتهم وعداوتهم. سيفعلوننا وسيستأصلوننا وعندهم كذا، ويفصلون فيما عليه الأعداء، وهذا ليس منهجا سلفيا أبدا، ولم يأتي في القرآن ولا في السنة تفصيل ما عليه الأعداء من قوة. لماذا؟ لأن هذا التفصيل، هذا التفصيل يحدث هزيمة نفسية. قد نفصل عند الحاجة، نعم احتجنا، أما أن يصير هذا منهج لنا مضطرد، كلما ذكر الأعداء نفصل في مكر الأعداء وفي ما هم عليه. لا، القرآن المنهج القرآني عندما يتكلم عن الأعداء وعن قوتهم يتكلم عن ذلك بالإجمال. قد نحتاج إلى شيء من التفصيل، لكن هذا عند الحاجة وبمقداره بحده، هذا حسب الحاجة. إذن فالمبالغة في ذلك، المبالغة في ذلك تحدث هزيمة نفسية في النفوس. أما إذا تكلمنا عن عداوة الأعداء، وده مهم خذوا حذركم، لكن بالإجمال، مع وده الشاهد، مع بيان وتقرير أنهم ما تسلطوا علينا إلا بذنوبنا، فعرض هذا الموضوع على هذه الصورة هو الذي يقوي أهل الإسلام. عداوة الأعداء نتكلم عنها بالعموم ولا نفصل إلا عند الحاجة، ثم نقرر للناس أنهم ما تسلطوا علينا. لاحظ كما يقول الشيخ هنا، تسلطوا علينا لبعدنا عن الدين الذي ورث الذلة والمهانة. فنقرر للناس على أن هؤلاء الأعداء ما تسلطوا علينا إلا بذنوبنا. فإذا تربى أهل الإسلام وتربى الأجيال على هذا المعنى، يتربوا على الشموخ على أعدائهم، حتى مع وجود الضعف والاستضعاف وجود التسلط، يعلم المسلم أن ذلك ليس بقوتهم وعدتهم وعتادهم وعددهم، لا، وإنما بسبب ذنوبنا. فهذا يورث الشموخ. أما أن نقتل ذلكم الشموخ بالتفصيل في ذكر عداوة الأعداء وما عليهم بالقوة، هذا ليس منهجا نبويا. وقد نبه على هذا المعنى الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته، لما قال ويتكلم عن الأعداء، قال: لا تخش كثرتهم فهم همج الورى وذبابه، أتخاف من ذباني؟ يعني كيف تخاف؟ ما تسلطوا علينا إلا بسبب ذنوبنا. ونبه كذلك على هذا العلام السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره. وذلك الشيخ هنا بيّن على أن سبب تسلط الأعداء الذلة التي سببها بعدنا عن ديننا، بعدنا عن ديننا. قال حفظه الله: واليهود نسبتهم مع المسلمين واحد من الألف، وحبلهم مع الله منقطع، والذي بقي بأيديهم حبل من الناس، وهو اتصالهم بالقوى الكافرة الملحدة أمريكا وغيرها، وسلطوا على خير أمة أخرجت للناس لأنها ابتعدت عن دينها. هذه العلة، راح تشوف كيف يتكلم العلماء الكبار عندما يتكلم العلماء، ما يفصلون. الآن كثير من الدعاة مع الأسف بتولي هذا، حتى كثير من ينتسب إلى السلفية، تفصيل يعني في ذكر ما عليه الأعداء، والتفصيل في بروتوكولات حكماء صهيون، والتفصيل في كذا، والتفصيل في لماذا؟ نعم ينبغي معرفة هذه الأمور. حديثنا عن التفصيل، ما تفصيل أخي الكريم، ما تفصيل، ليس هذا منهجا قرآنيا، لأن الغرض أنت بدعوى فقه الواقع وبدعوى التحذير من الناس تلغي شيئا آخر. سبحان الله، الغلو يقابله الخلو، تغلو في شيء يتسبب في خلو شيء آخر، ذهاب شيء آخر. نعم. قال: لأنها ابتعدت عن دينها وقارفت ما قال عنه نبيها صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه إلا أن تراجعوا دينه. فالشيخ أتى برواية تراجعه، رواية مشهورة صحيحة ترجعه، وهذه الرواية فيها كلام بين أهل العلم، وصحح هذه الرواية جمع من أهل العلم ومشيخ الإسلام بن تيمية، وحسنه بعضهم ذكر أنه لا يرتقي إلى مقام الصحة، لكنه حديث حسن. تقرأ الحاشية إذا أردتم قراءة الحاشية تخريج الحديث. قال في الحاشية: أخرجه أبو داود وصححه ابن تيمية في غير كتاب. قال في الفتاوي: وقد روى أحمد وأبو داود بإسنادين جيدين عن ابن عمر وذكره. قال في الفتاوى الكبرى: وهذان إسنادان حسنان، أحدهما يشد الآخر ويقوي. ومن آثار الفتن وسماتها أن تتعطل الجمع والجماعات والأحكام والحدود، وتضيع الحقوق، وتنقطع السبل، وتتقطع السبل. هذه من آثار الفتن. ويحل الخوف محل الأمن، والفقر محل الغنى، وتنتهك الأعراض، وتنهب الأموال، وتزهق. هنا أشير إلى مسألة مهمة جدا ومنهجية. مرة أنا كنت كتبت مقال حول الحفاظ على الأمن، ليس ببعيد، لعهد به قريب. فأحدهم كتب من إخواننا هناك من الشباب الذين لا علاقة لهم بالعلم، كتب مقال ما جاءني مباشرة في الرد عليه، لكن كتب وأنا فهمت أن القصد المقال الذي كتبت. قال: تتحدثون، يعني خلاصة المقال الذي كتب، أنتم تتحدثون عن الحفاظ عن الأمن، ولا يمكن أن يتحقق الأمن إلا بتحكيم الشريعة، فعلى الحكام أن يحكموا. ثم فتح الباب، لاحظت التسلسل. إذا نظرت، من لم يفهم هذه المسألة التي سأقول الآن، إذا نظر إلى ما قال هذا الأخ يظهر لنا فعلا والله صحيح أنه الأمن يتحقق بتحكيم شريعة الله لا شك. لكن المقال القصد منه شيء آخر، يعني رد المعنى الآخر. ولذلك نسقط هذا المقال بهذه المسألة المنهجية التي سأقول الآن وانتبهوا إليها. الأمن عند أهل العلم على قسمين: أصل الأمن، والقسم الثاني الأمن الشامل الكامل. طيب إذا كان الحكام لا يحكمون بشرع الله تعالى، لا لا لا ندعو إلى الحفاظ على أصل الأمن. فتحكيم الحكام لشريعة الله عز وجل هذا واجب ومطلوب، وبه يتحقق الأمن الكامل. فمن يفهم قضية الأمن الكامل وأصل الأمن يفهم كلام أهل العلم. فمع عدم وجود تحكيم الشريعة في كثير من الدول، مع ذلك العلماء ماذا يقولون؟ لا بد من ماذا؟ لا بد من الحفاظ على الأمن، والحذر من زعزعة الأمن، والحذر من انتشار الفوضى. ماذا قصدوا بهذا؟ هل قصدوا بهذا الحديث عن الأمن الكامل؟ الأمن الكامل لا يتم إلا بعد هذه الأمور، هو أن يحكم في الناس وفي المجتمعات وفي سائر المجالات شريعة رب العالمين. ده ما عندنا فيه إشكال، لكن ينبغي أن نفهم الحديث عن الأمن، هناك أمن الكامل الشامل، وهنا أصل الأمن. نحن الآن ندعو إلى أن يتحقق أصل الأمن. واضحة هذه المسألة؟ طيب. ومن آثارها على الأمة أن يدخل في صفوفها ويتغلغل فيها من لا يرقب فيهم إلا ولا ذمة، يدعي الإسلام وهو في الحقيقة يكيد للإسلام. وهذه إشارة مهمة من الشيخ، ذكرني بما ذكره أهل العلم، بعض العلماء الذين كتبوا في المظاهرات وحذروا منها. هناك رسالة للشيخ عبد الرحمن الخميس، ماشي الشيخ عثمان الخميس، هذا محمد بن عبد الرحمن، له هو صاحب كتاب أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة النعمان. هذا الرجل له رسالة في حكم المظاهرات والاعتصامات، فمما ذكره فيها وخلص إلى حرمة هذا، رسالة صغيرة عندي أنا، رسالة خلص إلى ماذا؟ إلى الحرمة. ومما ذكره ما يترتب، وذكر أمور كثيرة منها ما يترتب عن هذه الاعتصامات والمظاهرات من مفاسد. من هذه المفاسد، والشهير عندنا من هذه المفاسد، أن فتح باب التظاهر والاعتصام سبيل لفتح باب عظيم، وهو أن يدخل على المسلمين من الأحزاب أو من الأفراد التي تريد لهذه الأمة الكيد بدعوى المطالبة بالحقوق. هذه وحدها مفسدة، يعني أنت تريد الخير لهذه الأمة وتريد الخير لوطنك، طيب، لكن هل تطمن أن غيرك ممن قد يفعل فعلك يريد الخير لهذه الأمة؟ إذن ففتح هذا الباب فيه سبيل لكي يدخل في هذه الأمة من أحزاب وأفراد يريدون الكيد لهذه الأمة، والسبب أنت الذي تريد هذه المظاهرات وتدعو إليها وتدعو إلى هذه الاعتصامات. فهذا هو الذي يقصده الشيخ هنا، يدعي الإسلام وهو في الحقيقة يكيد للإسلام وأهله، فمثل هذا له أسبابه، له أسبابه. نعم. قال حفظه الله: والفتن مذمومة في النصوص وعند السلف، وقد أمرنا بالتعوذ في كل صلاة من أربع، ومنها فتنة المحيا والممات. وفتنة المحيا ما يتعرض له الإنسان في حياته من الافتتان بالدنيا والشهوات والجهالات، وأشدها وأعظمها والعياذ بالله تعالى أمر الخاتمة عند الموت، ولا يستعاذ إلا من مكروه مخوف، مخوف، ولا يستعاذ إلا من مكروه مخوف. ولأهمية هذا الأمر وخطورته يجب علينا أن نتفقه فيه كما نتفقه في هذا. والذي أشرت إليه في الحصة الأولى أن الشيخ نبه عليه في بعض أشرطته، وهو أن كثير من طلبة العلم قد تجد عندهم حرص واعتناء بأبواب عظيمة في الدين وفي الطلب وفي التحصيل، لكن ما عندهم اهتمام بهذه الأبواب، باب الفتن أو أبواب الإصلاح والتغيير، ما يضبطها وما يتتبع كلامه للعلم فيها. نعم. قال حفظه الله: كما نتفقه في أبواب الصلاة والزكاة والصيام والحج والبيوع والفقه في هذا الباب بمعرفة خطر الفتن على الدين ومعرفة أسبابها وبواعثها لتجتنب، والسبل التي ينبغي على المسلم اتباعها في أوقات الفتن. ومن الناس من إذا رأى تلاطم أمواج الفتن في هذا الزمان ضاقت به الأرض بما رحبت، وظن أن الخير قد انقطع، والأمر بخلاف ذلك. وديننا ولله الحمد دين الخلود، مضمون له البقاء إلى قيام الساعة، وأبواب الخير مفتوحة مشروعة مشرعة، وسنة التدافع باقية إلى قيام الساعة، وسنة المدافعة باقية إلى قيام الساعة، وما يغلق باب في وجه المسلم إلا ويفتح الله له أبوابا وآفاقا أخرى من أعمال الخير التي توصله إلى مرضات الله سبحانه وتعالى. أعيد الفقرة. وما يغلق باب في ومن الناس، هذا الفقرة من الأول. ومن الناس من إذا رأى تلاطم أمواج الفتن في هذا الزمان ضاقت به الأرض بما رحبت، وظن أن الخير قد انقطع. هذه مسألة مهمة جدا، فرق ما بين أن تستشعر الواقع. بعض الناس، بل مع الأسف حتى بعض الطلبة، حتى نكون يعني على خصلة الإنصاف بإذن الله، بعض الطلبة ما تشعر على أن عندهم هم لأمتهم. عندما نحذر من الفتن ونحذر من الفوضى ونحذر من المظاهرات ونحذر من التحزبات وإلى غير ذلك، لا يفهم من كلامنا أننا نريد طالب علم بارد القلب لا يشعر بأمته ولا بمن حوله، لا أبدا. التعاطف مع أهل الإسلام وما عليه أهل الإسلام وما يجري لهم من حول، هذا مطلوب. بل كثير من أهل العلم ذكروا شيئا من هذا في كتب الاعتقاد، ومنهم أبو عثمان الصابوني رحمه ذكر هذا وذكر قضية الاهتمام بما عليه أهل الإسلام، لكن هذا الاهتمام ينبغي أن يكون شرعيا، هذا هو البحث. إذن فما يفهم من كلامنا أننا نريد أن نفرغ الناس من عاطفة جياشة ينبغي أن تكون، لكن الذي نحاربه أن تصير هذه العاطفة هي الحاكمة، بل لابد أن تقيد وأن تلجم بالعلم والعقل السليم. فما نريد طالب علم بارد القلب ما عنده شعور بأمة، غاية صنيعه شرح مجرد متون، وغالبا ما تكون في علوم الآلة ولا علاقة له بالأمة. طيب، هذا الذي تفعله جميل ومهم جدا، لكن لابد أن تكون لك يعني مشاركة في الهموم الناس، لابد، لكن بانضباط، ما نريد لا إفراط ولا تفريط. ثم بالمقابل بعض الناس بدعوة لا بد من المشاركة أو لا بد من المدافع إلى غير ذلك بالغوا في هذه الأمور حتى خرجوا عن الجادة. ولذلك يقول الشيخ من الناس من إذا رأى تراطم أمواج الفتن في هذا الزمن ضاقت به الأرض بما رحبت، فيترتب عن ذلك أنه ينفس عن نفسه ويصرخ. القضية ليست بالصراخ، الخروج من هذه الأحوال والأوحال هذا لا يكون ولا يتم بالصراخ أبدا. ولشيخ الإسلام، ولذلك قلت له أعد القراءة، أنا تذكرت كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية بقي عندي في ذهني بعض كلماته وخرجته هنا من الشبكة. هو شيخ الإسلام ابن تيمية له كلمة تكتب بماء العيون، تكتب تنقش، هذا الكلام يبغى أن ينقش. سبحان الله، هذا الكلام لو قاله أحدنا مجردا ولم يعزه إلى شيخ الإسلام ابن تيمية لقيل أن أنتم من المنبطحين وأنتم من المرجئة وأنتم لا تريدون خير الأمة وأنتم لا تريدون رفع ظلم. اسمع شيخ، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى المجلد 18 صفحة 295، تقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، اسمع: وكثير من الناس، اسمع ولو بغيت تكتب نملي عليك، يقول: وكثير من الناس إذا رأى المنكر أو تغير كثير من أحوال الإسلام جزع وكل وناح كما ينوح أهل المصائب، وهو منهي عن هذا، بل هو مأمور بالصبر والتوكل والثبات على دين الإسلام، وأن يؤمن بالله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وأن العاقبة للتقوى. يعني لو قال واحد منا هذا الكلام قل كانت منبطح، هذا كلام المنبطحين، هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. طيب نقرأ لكم عليكم الكلام. يقول رحمه الله: وكثير من الناس إذا رأى المنكر أو تغير كثير من أحوال الإسلام جزع وكل. لاحظ ما نراه الآن ما هو إلا جزع ونياحة كما ينوح أهل المصائب. هل بهذا يكون العلاج والخروج من المآزق؟ قال: جزع وكل وناح كما ينوح أهل المصائب. وهو منهي عن هذا بل هو مأمور بالصبر والتوكل والثبات على دين الإسلام، وأن يؤمن بالله، لاحظ الرجوع إلى الدين، وأن يؤمن بالله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وأن العاقبة للتقوى. انتهى كلامه. أحب كذلك أن أقف وقفة مع قضية العاقبة للتقوى، هي وقفة مهمة جدا يبقى ننتبه إليها. بعض الناس في مثل هذه السياقات التي نتكلم عنها يقول لك نرى، يعني يحصل لهم ضيق وتصدر منهم نياحة وعويل وجزع على هذه الأحوال، يقول لك كيف نحن أمة الإسلام ونرى عدونا هو المتغلب علينا؟ كثير من الناس يقولون هذا، حيث أن هذا الأمر يشعرهم بماذا؟ يشعرهم بالضعف، ويصل بهم الحال إلى عدم الثقة بدينهم. نحن على الإسلام وعدونا يفعل بنا الأفاعيل هنا وهناك وهنالك. أولا نقول هذه فتنة، هذا اختبار وهذا امتحان، ولو رجعنا إلى ديننا لأعزنا الله عز وجل، كما قال عمر رضي الله عنه: كنا أذلة نبول على أعقابنا فأعزنا الله بالإسلام. كنا نبول على الأعقاب، فجاء الإسلام وأخرجنا من هذا المستنقع. هذه مسألة. مسألة أخرى هو أن تغلب العدو على أمة الإسلام هو تغلب آني، بمعنى آني في وقت معين بسبب كما قال الإسلام تيمي في بعض النصوص له في مجموع الفتاوي بسبب ذنوبنا ومعاصينا. وقرر هذا كذلك ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين. يقول ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين نص كلامه أو قريب منه، يقول: صاحب الباطل غير منصور. قال ابن القيم بعدها: وإذا نصر فنصره عارض والعاقبة للمتقين. يعني ما يمكن أن يكون نصر العدو دائم وتكون لهم العاقبة والمآل الحسن، لا أبدا. إذن فينبغي أن نعرف أن عداوة العدو أو تكالب العدو علينا هذا آني في حين بسبب ذنوبنا ومعاصينا، وإلى العاقبة العاقبة للمتقين. نعم. والأمر بخلاف ذلك وديننا ولله الحمد. دينه قال حفظه الله: والأمر بخلاف ذلك وديننا ولله الحمد دين الخلود، مضمون له البقاء إلى قيام الساعة، وأبواب الخير مفتوحة مشرفة. قضية الضمان لهذا الدين البقاء هذه مسألة مستقرة في الشريعة، ويستبدل قوما غيركم. المهم أن تعرف أن تكون أنت من أهل الخير في هذه الأمة، وإلى الدين منصور له رب سينصره. نعم. وسنة المدافعة باقية إلى قيام الساعة. سنة المدافعة، سنة المدافعة هذه السنة من السنن المظلومة في زماننا هذه، وكثر الكلام عنها وحولها. سنة المدافعة، المدافعة من الأمور المهمة، ونبهت على هذا في بعض المجالس. من الأمور المهمة هو أخذ اللفظ الشرعي، لأن التدافع لفظ شرعي ورد في القرآن، أخذ لفظ شرعي وحشوه بمعاني غير شرعية. أخذ مثلا لفظة الجهاد، لفظة الجهاد لفظة شرعية، لكن بأي شيء أحشي هذه اللفظة؟ بمعاني بدعية. وما داعش عنكم بما أمره داعش عنكم ببعيد. الدعوة إلى إلى إلى هو فساد باسم الجهاد، هو فساد باسم الجهاد. وذلك شيخ الإسلام ابن تيمية قال: عندنا الجهاد الشرعي وعندنا الجهاد البدعي، جهاد شرعي وجهاد بدعي. إذا فينبغي الحذر أن نأخذ اللفظ الصحيح وحشوه بماذا؟ بمعان غير صحيحة غير شرعية. هذا فيه كما يقول ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة، فيه إمرار للباطل من خلال ماذا؟ من خلال لفظ حق، كما قال الهروي رحمه الله لما رد على المتكلمة، أبو إسماعيل الهروي لما رد على المتكلمة ماذا قال عن باطلهم عن علم الكلام؟ قال: ألبسوا باطلهم لحاء السنة. يعني اللباس سنة ولكن الحقائق خلاف السنة. كذلك لفظة المدافعة، هل المدافعة بأن أأمر وأنهى بوسائل غير شرعية؟ وهل المدافعة هو أن نورط الناس و يؤول حالهم إلى ما لا تحمد عقباه؟ هل المدافعة في الاستعجال والنزق والخفة؟ هل المدافعة في عدم تحرير المباحث؟ قل له لماذا استعجلتم في إخراج الكتب؟ قلت: والله ضاق علينا الوقت. هذا قوله لما قلت لهم: لماذا أنتم لماذا الكتب صارت هناك سرعة في كتابة الرسائل حول ما يحصل والمشاركة السياسية والديمقراطية؟ قل لك: والله ضاق علينا الوقت، فلا بد أن نظهر ما ينبغي إظهاره من مسائل وأحكام وإرشادات وتوجيهات. هو القاعدة عند أهل العلم. والمشكلة ليس مجرد هذا الإخراج، يعني يقول لك مع ذلك نحن حررنا، يقول لك حررنا. العلماء يقولون إذا ضاق عليك الوقت قلد، ماشي حرر. كيف ستحرر مع ضيق الوقت؟ أنت شكون أنت؟ ابن تيمية؟ ضاق الوقت، العالم العالم العالم الكبير متى يقلد؟ في حالتين اثنتين، دي قاعدة معروفة عند أهل العلم. تجد عالم كبير تقول كيف يقلد؟ في مسائل قد يقلد. نعم، هو الشخص قد يكون عاميا ويفتي. تقول لي كيف؟ هذه حالة ذكرها ابن القيم وذكرها ابن حمدون وجماعة من الأصوليين. لكن هذه الحالة لا توجد في واقعنا المعاصر. يقولك مثلا شخص في مكان بعيد في بادية نائية، منقطع الحال مع العلماء ومع الناس، وحدثت نازلة في واقعه، قال العلماء قد يتعين على ذلك المفتي أن يفتي لأنه اتقى الله ما استطاع. لكن هذه الحالة هل هي الواقع الآن مع وسائل التواصل؟ ما يمكن أن تكون هذه الحالة، لا يمكن أن تكون. فالعالم الكبير في مسائل قد يقلد، لكن في حالتين كما يقول العلامة الشنقيط رحمه الله، إما أنه استشكل هذه تلك المسألة هو يحتاج إلى الحكم فيها، يحتاج إلى الحكم فيها لكن استشكلها فيقلد غيره، يحتاج إلى الحكم وما توصل إليه. العالم غالبا العالم الأصل أنه إذا استشكل أمرا ولم يصل فيه إلى شيء يتوقف، لكن إذا احتاج إلى الحكم يقلد غيره. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية كما يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله، إذا ضاق عليه الوقت واحتاج إلى الحكم، ضاق الوقت ما عنده وقت حتى ينظر ويبحث ويتأمل ويجمع ما بين الأمور، ما عنده وقت فيقلد. ضاق الوقت وحررتم، لا يمكن هذا، ما يمكن مع وجود أهل العلم، مع وجود غير أو غيركم أو علماء كثر سواء هنا أو خارج البلد، وسائل الاتصال موجودة، لكن وراء الأكمة ما وراءها. الشاهد والمقصود أن سنة المدافعة هذا اللفظ بمعناه شرعي. مما ينبغي أن يعلم، وهذا استغربه كثير من الناس لأنهم ما فهموا المعنى الشرعي للمدافعة، المدافعة ليس بالضرورة أن تكون فيها إقدام، قد تكون إحجام في مواضع. لأن شنو معنى المدافعة من ناحية الشرعية؟ مشكلة كثير من إخواننا أنهم فهموا الألفاظ الشرعية أو قرأوا الألفاظ الشرعية قراءة معجمية. تدري القراءة المعجمية، أنا أضرب لكم مثال حتى تفهموا، هي مسألة فائدة يعني جاءت في الطريق. ما معنى الاستطاعة الشرعية؟ تقول لك أنت لست مستطيع على فعل كذا، أو ما عندك قدرة. ما هي القدرة الشرعية في نظركم؟ وما هي الاستطاعة الشرعية في نظركم؟ الذي لا يضبط يقرأ المسائل قراءة معجمية، يفتح معجم لسان العرب أو القاموس أو التاج أو مقاييس اللغة لابن فارس أو ما أشبه من المعاجم، يفتح القدرة استطاعة معناها عدم إمكانية الفعل، فيأتي إلى الأمر الشرعي الذي جاء فيه قضية القدرة استطاعة فيفسر القدرة استطاعة بهذا المعنى اللغوي، عدم إمكانية فعل شيء، وهذا خلل وخطأ. الاستطاعة الشرعية كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ليست هي مجرد عدم المكنة كما يقول ابن تيمية، المكنة عدم إمكانية الفعل فيها نعم، لكن ليست وحدها كافية. متى نقول هذه قدرة شرعية أو لا توجد قدرة شرعية؟ عدم إمكانية الفعل مع وجود المفسدة الراجحة أو الضرر المحقق. بمعنى أنت واحد الشيء ممكن تديره، إمكانية الفعل كيلة، وذاك اللي ما فهمش من خطوة يقول إحنا ممكن نديره، ليش تنهونا عن, عن, عن, عن الفعل؟ إحنا قد نديره، إذا الاستطاعة كيلة أبدا. قد تكون قادر على فعل الشيء لكن يترتب عليه مفسدة راجحة، فمع قدرتك على فعل الشيء وترتب عنه مفسدة راجحة نقول لا توجد قدرة شرعية، لا توجد، لا توجد، أو هناك ضرر محقق، لا توجد. فينبغي أن ننتبه إلى هذا. كذلك المدافعة، لفظة المدافعة بعض الناس فهموا المدافعة دائما هي ماذا؟ هي إقدام. لا، المدافعة ما المقصود بها؟ أن تعمل عملا أو فعلا أو أن تقول قولا يفيد في ماذا؟ في إبعاد الباطل أو التقليل منه. هذا قد يكون بالإقدام وقد يكون بالإحجام. قد يكون إحجامك على بعض المسائل فيه كبت لتلكم الفتنة أو إخماد لها أو التقليل منها، وقد يكون المقال يستدعي الإحجام بضوابطه الشرعية. ولذلك من قال من أهل العلم، هذه قولة معروفة عند العلماء لكن ما فهمها كثير من يتكلم الآن عن المدافع، قالوا من صور المدافعة اعتزال الفتنة. هذه من صور المدافعة، لأن باعتزالها نوع من الإخماد أو التقليل. لو شارك الكل في الفتنة تنقص أم تزداد؟ تزداد. إذن من صور المدافعة الاعتزال بضوابطه المعروفة عند أهل العلم. إذن ينبغي أن نفهم هذا وأقرب لكم المسألة أكثر. واقعة الهجرة وهجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة في صحبة الصديق رضي الله عنه وارضاه، هذه الواقعة جاء ذكرها في القرآن. بأي معنى جاء ذكرها في القرآن؟ بأي معنى جاء ذكرها في القرآن؟ بمعنى النصر. ماذا قال الله تعالى في كتابه ويتكلم عن وقعة الهجرة؟ إلا تنصروه فقد نصره الله إذ، أي في زمن الإخراج، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار. ما الذي يستدعي التأمل هنا؟ اختباء، شوف المدافعة، اختباء النبي صلى الله عليه وسلم مع الصديق في الغار سماه الله نصرا في كتابه، سماه الله نصرا لأن تلكم الحالة لا يصلح فيها المواجهة. المواجهة فيها ذهاب الدين، ربما يقتل النبي صلى الله عليه وسلم. نتكلم من جهة الأسباب وإلى الله حافظه، نتكلم نحن من جهة الأسباب. فالذي يصلح لتلكم الحالة أن لا تقدم، أن تحجم، لكن إحجام فيه مدافعة. الذي لا يفهم فهم المدافعة صار يقول كيف إحجام ومدافعة، لأنه قرأ المدافعة قراءة معجمية، قرأ المدافعة قراءة قراءة معجمية. فينبغي أن ننتبه إلى هذه المعاني. فرق، نلخص الكلام، فرق ما بين المدافعة والمصارعة. الناس مصارعة، نحن دعاة إلى الله عز وجل، لسنا في حلبة الملاكمة، نحن دعاة إلى الله عز وجل. فكثير من الناس في مصارعة مع الناس يظن على أنهم في ماذا؟ في مدافعة. المصارعة المغالبة، ما عندنا مغالبة في الدين، ما عندنا الصراع لأجل البقاء، ما عندنا هذه المعاني، عندنا مدافعة شرعية بضوابطها وقواعدها. وكما جاء في الحديث هذا الأمر لا يأتي بالمغالبة، هذا حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، ما يمكن أن تأتي الأمور بالمغالبة، نحن عندنا مدافعة، سنة المدافعة. نعم. قال حفظه الله: وما يغلق باب في وجه المسلم إلا ويفتح الله له أبوابا وآفاقا أخرى من أعمال الخير التي توصله إلى مرضات الله سبحانه وتعالى. ففي حديث أبي ثعلبة الخشني، ماذا أنت الشيخ بهذا الكلام؟ قوله هنا وأبواب الخير مفتوحة ومشرعة وسنة المدافعة باقية إلى قيام الساعة، وما يغلق باب في وجه المسلم إلا ويفتح الله له أبوابا وآفاقا أخرى من أعمال الخير. إذا سد علينا باب من أبواب الدعوة فانتهى كل شيء، ونستدعي من هذا أننا لابد أن ندافع كما قلنا ما هي إلا مصارعة، ونجني على الدعوة، لا، سد هذا الباب نجد بابا آخر. نعم نسعى إلى حل ذلك الباب لكن بما يرضي الله، لكن ماذا صنعنا نحن؟ ضيق علينا الأمر في باب الدعوة، فبدأنا ننظر ونغالب ونصارع وما فعلنا شيئا، وبقيت الأمور كما هي، وبقيت الأمور كما هي. إذن فإذا سد باب أحاول أن أفتح بابا آخر، هكذا المؤمن، هكذا المؤمن. نعم. قال حفظه الله: ففي حديث أبي ثعلبة الخشني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن من ورائكم أيام الصبر، الصبر فيهن مثل قابض على الجمر، الصبر فيهن مثل قبض على الجمر، العامل فيهن مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عمله. قالوا: يا رسول الله، أجر 50 منهم؟ قال: أجر 50 منكم. إذن هذا في إشارة إلى ما سيحدث في آخر الزمان من شدة على أهل الإيمان، وهذا يستوجب ماذا؟ يستوجب الصبر، حتى جعل النبي صلى الله عليه وسلم للصبر في آخر الزمان هذا الفضل العظيم، هذا الفضل. كم مر من الوقت؟ ساعة إلا 4 دقائق. ساعة؟ إذن ما تمت ساعة؟ ما تمت ساعة. طيب أقرأ عليكم، أخرجت لكم كلام شيخ إسلام بن تيمية في مفهوم القدرة الشرعية حتى تثبت كلام شيخ إسلام بن تيمية عندكم. يقول شيخ إسلام بن تيمية في منهاج السنة النبوية، يقول: فالشرع لا ينظر في الاستطاعة الشرعية إلى مجرد إمكان الفعل، بل ينظر إلى لوازم ذلك، فإذا كان الفعل ممكنا مع المفسدة الراجحة، لاحظ يقول، فإذا كان الفعل ممكنا مع المفسدة الراجحة لم تكن هذه استطاعة شرعية. مفسدة ممكن يعني محقق. أي نعم، كاين مفسدة راجحة. يقول في كلام له آخر: والاستطاعة في الشرع هي ما لا يحصل معه للمكلف ضرر راجح. وقال كذلك رحمه الله، يقول: بل مما ينبغي أن يعرف أن الاستطاعة الشرعية المشروطة في الأمر والنهي لم يكتفي الشارع فيها بمجرد المكنة ولو مع الضرر، بل متى كان العبد قادرا على الفعل مع ضرر يلحقه جعل كالعاجز في مواضع كثيرة في الشريعة. إذن ما هي القدرة الشرعية؟ ممكن تفعل مع انتفاء الضرر المحقق والمفسدة الراجحة، هذه هي الاستطاعة الشرعية. أما مجرد ممكن دير مع وجود الضرر المحقق أو المفسدة الراجحة، هذه ليست استطاعة شرعية، والنصوص الشرعية دالة على ذلك. إذن نقف هنا عند قولي الشيخ: فمثل هذه الأخبار، يقصد حديث فإن من ورائكم إلى آخر الحديث. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين.